السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صباح الخير يا شباب. فهذا هو لقاؤنا مع تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، الرسالة رقم 43 من الحقيبة الأولى في دراسة تراث الأئمة، والتي أحببت أن نبدأها بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والاستقامة وأعمال القلوب والإيمان بالقدر. وهذه الرسالة هي صفحتان فقط، لكنها جمعت معاني عظيمة جليلة يحتاجها كل مسلم. وهذه الرسالة شباب لا يشبع الإنسان من تكرار النظر فيها. رسالة جميلة جدا بديعة، يصف فيها بعض الناس حاله أنه غلبت عليه شهوته وغلب عليه هواه، وكلما حاول أن ينهض وأن يعني يغير من نفسه رجع مرة أخرى. فأجابه الإمام ابن تيمية رحمه الله بجواب جامع مختصر شاف. هذا الجواب والله يا شباب إذا فهمه كل مسلم وعرف معانيه وجاهد نفسه للعمل به فإنه دواؤه. والإمام ابن تيمية رحمه الله يتميز في كلامه بالاختصار والكلام الجامع، فبعكس مثلا ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يميل إلى التفصيل الشديد في المسائل، فمثلا ابن القيم له كتاب الداء والدواء، وهو كتاب جميل أيضا في هذه المسألة. ولكن ابن تيمية رحمه الله يجمع الكلام ويختصره، ويكون تحت كلامه معاني كثيرة. فهذا الجواب شباب هو من أجمل ما قرأت في هذا الباب. هذه الرسالة شباب وضعوا لها عنوانا مسألة في الداء والدواء، وهو من وضع المحققين. وهذه الرسالة في جامع المسائل المجلد السابع، صفحة 466 إلى صفحة 446 إلى 448. سنقرأ أولا الرسالة كاملة، ثم بعد ذلك نتناول ما فيها من المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أهواء أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال رحمه الله، الحمد لله، أو هذا هو بداية السؤال يعني، الحمد لله. سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران، إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران، هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان، ما ازداد إلا حيرة وتوانيا أكذا بهم من يستجير يهان. فأجابه رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظن الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات. ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. انتهى جواب الإمام رحمه الله. وهذا الجواب شباب والله يعني هو جواب مختصر، لكنه جواب جامع. هذا الجواب مأخوذ من الوحي، مأخوذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أقف مع كل كلمة في سؤال السائل وفي جواب ابن تيمية رحمه الله لربما بقينا 5 ساعات، لأن السؤال كان عرضه حسنا. هذا الرجل حاول أن يعرض مشكلته، وهي أخص مشكلة ينبغي أن ينتفض لها المسلم، وهي أن يشعر بضعف إيمانه، أن يشعر بغلبة الهوى والشهوة عليه، وأن يشعر بتكاسله عن العمل الصالح، وأن يرى نفسه عاجزا أمام شهواته وأهوائه. وكلما حاول أن ينهض رجع مرة أخرى إلى ما كان عليه. فهذه أعظم مصيبة تصيب كل مؤمن. وإذا كان الإنسان في حياته يقابله مشكلات كثيرة في بيته وأهله وأبنائه وعمله ورزقه، فينبغي أن يكون أول مشكلة يسعى في حلها ويعمل على حلها هي مشكلة ضعف إيمانه، ومشكلة هواه، ومشكلة غلبة شهوته وتكاسله عن العمل الصالح. فكما أنها مشكلة عظيمة، فهي مفتاح لحل باقي المشاكل بإذن الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالعبد إذا طلب الصلاح وسعى فيه واستقام عليه، فإن الله معه يؤيده وينصره ويدفع عنه ويدافع. لن يدعه الله تبارك وتعالى يعيش هذه الدنيا بكبدها وحده، لن يكله إلى نفسه، بل يكون معه يؤيده وينصره ويرفعه مما هو فيه. فلذلك كان شعور الإنسان بأن هذه مشكلة عظيمة بل أعظم مشكلة، هذا أول فائدة في هذا السؤال أو في هذه الرسالة، أن تعلم أن ما خلقت له هو أن تعبد الله تبارك وتعالى، وأن تقوم في هذه الأرض بالقسط. والقسط أن تضع كل شيء في موضعه. ونفسك لابد أن تسعى في تزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإن لنفسك عليك حقا، وحق نفسك عليك أن تسعى بها على المنهاج الذي بيّنه الله تبارك وتعالى لك وبيّنه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها، من طهرها مما فيها من شرور النفس، وزكاها بمعنى نمى فيها الخير. وقد خاب من دساها، يعني وضع نفسه في التراب دساها، والدس هو وضع شيء في شيء بضرب من الإكراه. قد أفلح من زكاها، من رفع نفسه. الإنسان المؤمن الذي يسعى في الخير رأسه مرفوع، والإنسان الذي يتبع أهواءه وشهواته رأسه في الأرض، ربما هو يستحي من نفسه، فالإثم ما حاك في الصدر. فإذا كان أخص ما خلقت له أن تعبد الله، فإن أعظم مشكلة تطرأ على أي مسلم أن يرى نفسه لا يسعى في هذا الطريق الذي خلق له. فلذلك كان ينبغي أن ينتفض وأن يتأثر بذلك، وأن يوقف كل شيء في حياته إلى أن يسعى في حل هذه المشكلة. فهذه أول فائدة عندنا من هذه الرسالة، وهو أن أعظم ما خلقت له أن تعبد الله وأن تستقيم على هديه، وبالتالي فإن أعظم مشكلة هي أن ترى نفسك لا تسير في الطريق الذي خلقت له. الفائدة الثانية أن هذا الرجل حينما وجد هذه المشكلة أراد أن يسأل عن حلها، وعرف أن حلها لن يكون إلا عند أهل العلم المتقين، أهل العلم بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الدواء عند أصحابه، وهذا معنى فاسألوا أهل الذكر، وهذا معنى لا تنازعوا الأمر أهله، أن لكل أمر أهله. فهذا الرجل رجل عاقل، أولا لأنه شعر بالمشكلة ووجد أنها مشكلة عظيمة بل أعظم مشكلة، ثم طلب حل هذه المشكلة، ثم إنه طلبها عند أهلها المختصين بها. الفائدة التي بعد ذلك أن أهل العلم أو أهل الفتوى لا يسألون فقط عن مسائل الأحكام الشرعية، الزواج والطلاق والطهارة والصلاة والحج والصيام والأضحية ونحو ذلك، بل يسألون كذلك عن معاني القرآن وعن شروح الأحاديث، ويسألون عن مسائل تزكية النفس وإصلاح القلوب وأعمال القلوب وغير ذلك. الفائدة التي بعد ذلك حسن عرض السؤال هو مقدمة لحسن الإجابة. فهذا الرجل لم يقل مثلا لابن تيمية أنا أشعر بضعف الإيمان، أو أنا مثلا أقوم بمعاصي، لا، هذا الرجل وصف حاله وصفا دقيقا جميلا وكان حسن العبارة. واضح جدا من السؤال يا شباب أن هذا الرجل بين، وهذا جميل جدا يا شباب، أنه يحاول، أنه لم يستسلم لمرض قلبه، ولم يستسلم لكسله وضعفه وفشله، لم يستسلم لهواه، لم يستسلم لشهوته، وإنما حاول، لكنه قال في أول كلمة: ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال. فخلينا نقف مع كل كلمة في سؤال هذا الرجل السائل. قال: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ الدواء معروف يا شباب وهو العلاج، فقال: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ يبقى كأن هذا الرجل لا يقول إنه مثلا يقوم بالمعاصي يعني مرة كل مدة كبيرة، لا، يقول تحكم فيه الداء، يعني كأن هذا الرجل عنده بعض المعاصي تحكمت منه وصار ضعيفا أمامها، عاجزا أسيرا لها. فهذا هو معنى التحكم، وإلا لو كانت المعصية يسيرة بالنسبة له، يعني لا يقع فيها إلا بين وقت وآخر، أو يعني يتباعد الفترة، لم يقل تحكم. فواضح أن هذا الرجل ربما عنده معاصي، هذه المعاصي يضعف أمامها لدرجة أنها تحكمت فيه. ومعنى التحكم يا شباب أنها كلما عرضت له يفعلها، لا يقوى على مقاومتها، لا طاقة له في ذلك. قال: ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ قوله ما دواء من تحكم فيه الداء يدل على أن المعصية داء، أن المعصية داء ومصيبة وليست بالأمر الهين، فهو يراها داء، والأدواء هي الأمراض، ومرض القلب إما أن يكون فيه شبهة، وإما أن يكون بالشهوة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال في قلوبهم مرض، في تفسير العلماء أنه إما الرياء أو الشك أو المرض اللي هو الشهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمرض الإنسان بابان، إما في باب العلم وهو يدخله الشكوك والأهواء والاضطرابات والشبهات والإشكالات والاعتراضات، هذا باب العلم، والباب الآخر هو باب العمل، باب العمل فيه الشهوة وفيه أهواء النفس وفيه حب الدنيا وهكذا. فهذا الرجل سمى المعصية أو سمى هوى نفسه مرضا وداء، فقال: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وهذا جميل لأنه بين أنه يعني تحكم منه فصار أسيرا له يضعف أمامه. وما الاحتيال؟ يعني ما الحيلة؟ يعني ما هي الأسباب التي آخذها حتى أخرج من هذا الداء؟ قال: وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال. الخبال يا شباب هو فساد النفس، الخبال هو الهلاك والفساد، وهو الشر، وهو الشر الذي يورث الاضطراب. الله سبحانه وتعالى قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني فسادا وضرا ونقصا ووهنا وضعفا، لأن المنافقين أو ضعفاء الإيمان كانوا إذا خرجوا مع الصحابة يعني يهولون لهم الأمور فيسعون في إيقاع الفشل والجبن في نفوس الصحابة. فالخبال أصله الاضطراب، وهو المرض الذي يؤثر في العقل ويجعل الرأي مضطربا. فهذا الرجل يقول: ما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ يعني كأنه بيصف أولا أن الداء تحكم منه، وهذا الداء أدخله في فساد وشر وضعف وحيرة واضطراب. فهو يتكلم هنا شباب عن السبب وعن العرض، فتكلم عن السبب الأصلي وهو المعصية، واضح كده، والذنب: لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن أحد إلا ذنبه. فهو يريد هنا أن يقول: دائي هو هذه الذنوب والمعاصي، وأني أكسل عن الطاعات، وهو أيضا من المعاصي، وهذه المعاصي أورثتني خبالا، ضعفا، خورا، فشلا، فسادا، اضطرابا، حيرة، مش لست مرتاحا. وهذا هو المؤمن يا شباب، المؤمن يقلقه أن ألا يكون صحته الإيمانية بخير. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالشرور هي الأمراض، أمراض النفس والشهوات والذنوب والمعاصي. طيب، ما هو شرور وسيئات الأعمال؟ هي ما يترتب أو ما يصاب به العبد بسبب أعماله، المصائب أو العقوبات التي يعاقب بها الإنسان. فمن جملة أو من أخص العقوبات التي تنال العبد أو تصيب العبد بسبب ذنوبه أن الكسل والفشل والضعف والخور، أن يرى نفسه مضطربا، غير مستريح، غير مطمئن، مش مبسوط، ليس مرتاحا، فهذا شيء نفسي. وأن يرى كذلك أنه كسلان عن الطاعات، واضح. فالرجل هنا يعني وصف هذا الحال وصفا جميلا جدا. قال: ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال. تسلط عليه يا شباب يعني كأنه أصبح يعني متملكا منه، فأصبح هذا الرجل يرى نفسه يؤذن الأذان وهو لا يفكر في الصلاة، وإذا وجد بابا للمعصية يسرع فيه، فيرى نفسه ضعيفا، كسلانا، جبانا، خوارا إذا جاءت المكرمات أو الخيرات، ويرى نفسه مسارعا في أهوائه، فلذلك تسلط عليه الخبال. قال: وما العمل في من غلب عليه الكسل. شوف، أولا هو سأل الأول عن الدواء، وثانيا عن الاحتيال يعني الحيلة أو الأسباب، وثالثا عن العمل. ما العمل في من غلب عليه الكسل؟ غلب عليه الكسل، شوف الرجل تعبيراته جميلة. الأول قال تحكم، والثاني قال تسلط، والثالث قال غلب. يبقى يعني كأن الرجل بيقول لابن تيمية: أنا خلصان، أنا يعني جبت أخري، أنا وصلت إلى قرب الفجور، يعني كأنه يقول أنا اقتربت. طيب، ما الذي، ركزوا بقى يا شباب عشان هذا معنى جليل جدا. والله يا شباب أنا بدأت بهذه السلسلة قبل أن ندخل في درء التعارض والتدمورية والأصفهانية وكتب الإيمان وكتاب الجواب الصحيح وغير ذلك. لماذا بدأت بهذه السلسلة؟ لأني أعرف أن هذه السلسلة أثرها على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أقوى وأبلغ من كل ما سيأتي، لأنها هي الأساس، لأنها هي التي يعني يفهم بها الإنسان كيف يصلح قلبه ويزكي نفسه حتى ينتفع بما يتعلم. فالقلب السليم وتعلم الاستقامة والسعي فيها هو أساس الانتفاع بالعلم. لأجل ذلك شباب، يعني بعض الشباب مستعجل، ندخل يريد أن ندخل سريعا في كتاب التدمورية ودرء التعارض ومنهاج السنة وغير ذلك، كل ذلك سيأتي، والحمد لله قبل ذلك أنا شرحت ذلك كله ولله الحمد. ولكني بدأت معكم في هذه السلسلة بهذه الحقيبة الأولى لعلمي أولا بقيمة هذه الحقيبة الأولى التي تتحدث عن إخلاص الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والاستقامة، وكذلك الأمر الثاني حاجة المسلم في هذا الزمان إلى هذه المعاني بشدة. ونحن نرى كثيرا ممن عندهم شيء من العلم أصابهم الغرور والكبر واحتقار الناس وسلاطة اللسان وسواد القلب والحقد والحسد وإثارة الشبهات والسقوط في الشهوات. فلذلك شباب حاجتك لهذه المعاني أجل من كل شيء. لماذا؟ لأن هذه المعاني هي شرط انتفاعك بالعلم، أن يكون القلب سليما ثم ترد المعرفة على القلب السليم. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول عن القسيسين والرهبان الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يا سلام، فربنا بيّن أنهم قلوبهم كانت مستعدة لقبول المعرفة، وهذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقلب المؤمن، أنه كالأرض النقية حينما تستمع إلى الوحي تنبت الكلأ والعشب الكثير. أما الأرض الأخرى اللي هي القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا ينتفع بالعلم ولا ينفع الناس. فلذلك شباب كانت هذه المعاني أجل ما ينبغي أن يسعى له المؤمن ويذكر نفسه به كثيرا. لا ينبغي أن تكتفي من هذه. أنا دائما أقول إن طالب العلم ينبغي، يعني عنده 6 أبواب، هذه الأبواب ينبغي أن تكون دائمة معه في كل برنامج يدخل فيه. يعني مثلا أنت تدرس في أكاديمية الحديث، تدرس في التفسير، تدرس في أصول الفقه، تدرس في علوم القرآن، في علوم السنة. أنا في رأيي 6 أبواب لابد أن تبقى معك تصاحبك. الباب الأول القرآن، والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث آثار الصحابة والتابعين، والرابع تراث الأئمة المحققين، الأئمة الكبار الذين لهم عناية بتأصيل العلوم كالأئمة الأربعة وكذلك كبار أصحابهم، وكذلك الإمام الطبري والإمام ابن تيمية والإمام يعني وغيرهم من الأئمة الذين تكلمت عنهم كثيرا. الباب الخامس هو لسان العرب، العناية بلسان العرب. والباب السادس وهو العناية بتزكية النفس والاستقامة. هذه الأمور كلما ازداد منها طالب العلم كلما نبغ في أي مسألة يدخل فيها بفضل الله. وطالب العلم الذي يتجاوز هذه الأمور فيدخل في مسائل علوم الحديث ومسائل أصول الفقه ومسائل الإيمان أو العقيدة أو المنطق أو الفرق دون أن يكون عنده ورد من هذه المسائل أو قاعدة قوية، يصعب جدا أن ينتفع بالعلم ويصعب جدا أن يكون له أثر في هذا العلم. فلذلك شباب أنا أحب منكم أن تعتنوا بهذه المعاني الجليلة. طيب، الرجل هذا قال: ما العمل في من غلب عليه الكسل؟ غلب عليه الكسل يعني كأنه كلما أراد أن يغير من نفسه كسل، بينام ومش لا يستطيع أن يقوم بالعمل. واضح؟ وابن القيم له كلمة جميلة، أن العجز يورث أقصد الكسل يورث العجز. الإنسان إذا كسل عن أمر كان مستطيعا له فاعتادت نفسه على هذا الكسل والقعود فإنه يصل به إلى العجز، حتى لو أراد أن ينهض لن يستطيع. وهذا له شاهد في القرآن، وإن كان الشاهد يعني بعيدا عنه في المعنى لكنه يجتمع معه في الفكرة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ربنا يقول كانوا في الدنيا قادرين على السجود فلم يسجدوا، وفي الآخرة أرادوا السجود لكن عجزوا عنه. فهذا معنى يبين أن الإنسان هو قدرة وإرادة، فكل من كان قادرا ولم يكن مريدا ربما يصل إلى حال مهما كان مريدا لن يستطيع هذا الأمر. فهذا الرجل يقول ما العمل في من غلب عليه الكسل؟ خلاص، يقول له أنا كلما أردت أن أنهض أكسل، وربما يكون يا شباب هذا الكسل عقوبة على كسله القديم. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان الذي يتقي الله بما يستطيع يعينه الله على واجبات يومه، وكلما عرضت له مصيبة أعانه الله عليها، أو عرض له تكليف أعانه الله عليه. لكن الإنسان الذي يكسل في القيام بما يستطيع فلا شك أنه سيصاب بالكسل، وسيصاب ربما بعد ذلك بالعجز. طيب، يبقى الرجل هذا ذكر أنه تحكم فيه الداء، فما الدواء؟ وتسلط عليه الخبال، فما الاحتيال؟ وغلب عليه الكسل، فما العمل؟ قال وما الطريق إلى التوفيق؟ يعني شوف الرجل هذا، يعني كلامه سبحان الله فيه سجع، أعطى السؤال جمالا. وما الطريق إلى التوفيق؟ هو الآن لا يتكلم فقط عن محاولة تغيير نفسه، لا، هو يقول كيف أصل إلى أن يوفقني الله؟ لماذا شباب؟ هذا فيه معنيان. المعنى الأول أن هذا الرجل علم أنه ما توفيقه إلا بالله، وهذا يؤكد شاب أن هذا الرجل مؤمن. هذا الرجل مؤمن على عكس ما يظن كثير من الناس بأنفسهم، أنهم لأنهم وقعوا في بعض الذنوب فليس فيهم خير. هذا من تلبيس الشيطان. المسلم هو الذي تسره حسنته وتسيئه سيئته، أما الفاجر فلا يسعى للحسنة ولا يكترث ولا يهتم ولا يغتم بوجود المعصية. فما دام الإنسان يقلقه المعصية ويقلقه هواه وضعف إيمانه فهو مؤمن. إذا يعني انتفى من قلبه هذا الشعور فقد انتقل من حيز المؤمن إلى الفاجر، كما قال ابن مسعود إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما الفاجر فيرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا. يبين أنه يستهين بالذنب من حيث وقوعه في الذنب، فهو يستهين به، وكذلك من حيث عدم اكتراثه بالذنب، وهو أنه لا يهتم أساسا، فلا يسعى لا في البعد عن الذنب ولا في الاستغفار منه إذا وقع فيه. فهذا الرجل واضح أنه مؤمن. لكن هذا السؤال الرابع شباب في رأيي هو الجامع، ما الطريق إلى التوفيق؟ فيه قلنا فيه معنيان، يعني الأول أنه علم أنه ما توفيقه إلا بالله، كما قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله، يعني الإنسان لا يوفق إلا بالله، كما أنه لا قوة إلا بالله ولا حول إلا بالله. واضح كده شباب؟ وما الصبر إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فكل معنى أنت فقير إليه ففقرك إلى الله. فهو يقول ما الطريق إلى التوفيق. ثانيا أن الرجل يسأل عن الطريق. طيب التوفيق بيد الله، صح، طيب هل له أسباب؟ نعم له أسباب، له أسباب لا شك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الربط على القلب أن يحفظ الله إيمانك، الربط على القلب أن يثبتك الله عند الفتن، الربط على القلب أن يعينك الله تبارك وتعالى على هواك، الربط على القلب يشبه الختم على القلب في حال الكفار. فمن ختم الله على قلبه فلا تنفعه موعظة ولا نصيحة ولا آيات ولا بينات، خلاص ختم على قلبه في الباطل في الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، خلاص هذا لا تنفعه. فمن يريد الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، خلاص انتهى. قال سيدنا موسى عليه السلام واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الختم على القلب والطبع على القلب خلاص أصبح عليه طابع، أصبح عليه ختم، انتهت. في المقابل عند المؤمن الربط على القلب، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا هو الربط على القلب. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فالربط على القلب هو توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن تلقى الله مؤمنا وألا تضرك الفتنة. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف القلوب أنها تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا ينتفع بموعظة ولا بنصيحة، كلما عرضت له فتنة وقع فيها ويعرض له الخير. شوف ربنا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنسان يكون أمامه الطيبات الأكل الجميل يرميه، ويكون أمامه القاذورات يأكل منها، هذا بالضبط. لو رأوا سبيل الهدى لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذونه سبيلا. طيب ولو رأوا سبيل الغي يتخذونه سبيلا. هذا بالضبط حال من ختم على قلبه. لكن الموفق الذي هداه الله والذي ربط الله على قلبه، شوف ربنا يقول وربطنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالربط على القلب هو أعلى ما يصل إليه المؤمن، كما أن الختم على القلب هو آخر ما يصل إليه الكافر وخلاص. فالذي ربط الله على قلبه لا يفتن، والذي ختم الله على قلبه لا يهتدي، فمن يهدي من أضله الله. فهذا الرجل وشباب يسأل عن الطريق السبل، نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يربط وهو الذي يوفق وهو الذي يعين، نعم، لكن هل جعل الله لذلك أسبابا؟ نعم لا شك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طبعا الله سبحانه إن الصدق يهدي إلى البر، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى كريم لطيف، لا يمكن أن يرى عبده آخذا بأسباب الهدى ساعيا فيها ويكله إلى نفسه. من يتق الله يجعل له مخرجا وهو يتولى الصالحين. فهذا الرجل عاقل. وأنا في رأيي أن هذا السؤال كان يمكن أن يختصر كل ما قبله وما بعده. لماذا؟ لأن الطريق إلى التوفيق يتضمن عمل الأسباب التي يواجه بها داءه، والتي يخرج بها من الخبال، والتي يتغلب بها على الكسل بإذن الله. طيب قال وما الطريق إلى التوفيق؟ التوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، والمقصود بالتوفيق هو عون الله سبحانه وتعالى وهدايته للعبد، وأن يشرح صدره للإيمان، وأن يحبب الإيمان إلى قلبه، وأن يزينه في قلبه، وأن يجعل العبادة خفيفة على قلبه. لأن يا شباب يمكن للإنسان أن يقوم بالعبادات لكنه لا يفرح بها، لا تكون قرة عينه. فكأن هذا الرجل يطلب ليس فقط أن يقوم بالعبادة، بل أن يسعد بالعبادة وأن يفرح بها وأن يرى بها أنسه وأن يرى فيها سعادته. وهذا أعلى ما يكون للمؤمن، وهذا معنى الحياة الطيبة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أنك تكون فرحان وإنت بتقوم بالعبادة. كذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرجل هنا كأنه لا يسأل فقط عن مجرد مقاومة الداء، لا، يريد أن يقول كيف أسعد بالطاعة. قال وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ برضو سطت يعني تسلطت أو تمكنت الحيرة. إنسان مضطرب محتار، قلبه ليس مطمئنا. نشوف ربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمن ويصف الكافر في سورة الأنعام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون إلى آخر الآيات. فشوف يا شباب، هذه الآيات آيات عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن قلبه مطمئن بالإيمان مهتدي، لكن الكافر حيران مضطرب. فبقدر ما يكون الإنسان مطمئنا بقدر ما يكون مؤمنا، وبقدر ما يكون كافرا بقدر ما يكون مضطربا حيران. فهذا الرجل يقول سطت علي الحيرة. طب الحيرة دي يا شباب ممكن نفهمها إزاي؟ يعني كيف يمكن أن تفهم الحيرة؟ الحيرة إنك أنت تكون دائم التفكير في الشكوك، في الشبهات، في الإشكالات، تفكر يعني تراودك نفسك إلى المعاصي، تكسل عن الطاعات، يشغل تفكيرك أمور تافهة أو تخطط لأمور تافهة. فكأن الحيرة هنا إنك أنت لا تعرف وجهتك، يعني أنت مش عارف هتعمل إيه بالضبط، انت ماشي كده وخلاص، ليس عندك تخطيط لحياتك. فهذا الرجل يقول سطت علي الحيرة، انا مضطرب مش عارف اعمل ايه. واضح؟ فسيصف الان ما هي الحيرة التي سطت عليه. قال ان قصد التوجه الى الله منعه هواه، يريد ان يستقيم ويغير من نفسه، فممكن يعني يمشي يوم او نصف يوم ثم بعد ذلك يرجع مرة اخرى، يغلب عليه الهوى. تمام؟ طيب، قال وإن رام للدكار. الدكار يا شباب من معنى الدكار بمعنى التذكر أو الاعتبار أو النهوض. يا ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من طالب علم فيعان عليه، هل إنسان يريد الذكر فنذكره. فقال إن رام للدكار، يعني أراد أن يغير من نفسه، أراد أن يصحح أحواله، أراد أن ينهض، منعه هواه، هواه يقف حاجزا. لذلك شباب أنا قلت لك ليس بينك وبين النجاح إلا هواك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول وصية أوصاها لمن أراد أن يرافقه في الجنة مختصرة في كلمتين فقط. قال الرجل أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا هو ذاك، قال فأعني على نفسك. خلاص، إذن ليس بينك وبين النجاح والفلاح والعمل والسعي إلا نفسك، ونفسك المقصود بها الهوى. واضح كده؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه. فالنفس هنا يراد بها الهوى، الهوى الذي يمنع من الخير. قال منعه هواه. قال وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، كل ما يريد أن ينهض يغير من نفسه يصحح أحواله يغلب عليه الشوق إلى المعصية وتذكر حاله وقت المعصية، وهذا من تزيين الشيطان وتزيين النفس، كما قالت امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء، وهو في رأيي هذا قولها وليس قول يوسف عليه السلام، وهذه الآية فيها خلاف، يعني من الذي قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟ الأقرب والأرجح عندي والذي يدل عليه السياق أنه قول المرأة، وأساسا يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا في هذا المشهد بل كان ما يزال في السجن. المهم إن المرأة قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني الأصل أن النفس تأمر بالسوء، وأمرها بالسوء يشبه تزيين الشيطان للمعصية، كما قال السامري بكل بجاحة وكذلك سولت لي نفسي، يعني أنا شفت كده هي نفسي هي التي سولت وطوعت نفس المعنى، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. واضح كده؟ فالإنسان تسول له نفسه وتزين له المعصية وتقعده عن الخير كما يفعل الشيطان. الشيطان صور لآدم، حقر له الحلال الطيب، الحلال الطيب كل الجنة مباحة له، فحقرها في عينه وعظم له شجرة المعصية وجعلها شجرة الخلد، وأن مصلحته في معصية الله. كذلك تفعل النفس، تصور للإنسان أن متعته وفرحه في المعصية فتذكره بهذه اللذة. وهذه الفرحة، فيكسل عن الطاعة ويهم بالمعصية. واضح كده؟ فالرجل يقول: وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل. وفي في في بعض النسخ الكسل. واضح كده؟ فالفشل طبعا يا شباب، الفشل بمعنى الخيبة أو التراخي أو الكسل أو الضعف أو ذهاب القوة. واضح؟ وإن كان بعض الناس يستعمل الفشل هذه الأيام بأنه مقابل للنجاح، والفشل معنى أدق من ذلك يا شباب. الفشل معنى أدق من هذا المعنى. الفشل هو بمعنى الجبن أو الخور أو الضعف أو القعود أو الخيبة، وقد يعني يستعمل بمعنى عدم النجاح أيضا، لأنه من لوازمه أنك لن تنجح، لأن من كان خوارا، من كان يعني في خيبة وكسل وضعف وذهاب للقوة، فلن ينجح. فالرجل بيقول: ومن أراد أن يشتغل، يعني عايز يغير من نفسه، يريد أن يعني ينتفض، لكن لم يطاوعه الفشل، يعني أنه كأنه يقول غلبت عليه نفسه، أو غلب عليه الكسل ولم تطاوعه نفسه. ثم ذكر بقى الايه ابيات الشعر: غلب الهوى فتراه في اوقاته حيران صاحب، بل هو السكران، ان رام قربا للحبيب تفرقت اسبابه وتواصل الهجران. كل ما يحاول ان يقرب من الله تبارك وتعالى يعني يزداد منه بعدا. قال: هجر الاقارب والمعارف علّه يجد الغنى، وعلى الغناء يعان، ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكذا بهم من يستجير يهان. طبعا في رأيي أن هذه الأبيات ربما هو كان يعني كأنه إنسان بيطلقها على حبيب له، فأراد الرجل أن يوظفها في الكلام عن الله. وفي رأيي أن هذا الكلام ليس دقيقا في تعبيره عن حاله. لماذا؟ لأنه لما قال مثلا: غلب عليه الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران، هذا وصف جيد. لكن لما قال: إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران، إذا قصد من ذلك أنه إذا جاءته إرادة الخير لم يجد في نفسه عزما ثم استمر في البعد عن الله، فهذا صحيح. لكن لو قصد أن العبد يمكن أن يريد وجه الله ويعقد قلبه عليه ثم يتركه الله، فهذا ليس صحيحا. فهو كأنه هنا يقصد أنه عنده إرادة لكن ليس عنده عزم، لأن في فرق يا شباب بين الإرادة والعزم. الإرادة هي أن ترجو، أن تحب، أن تشتهي، أن ترغب، لكن العزم هو الصبر والصمود. فهو لو قصد إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه، يعني يكون عنده إرادة لكن لا ليس عنده عزم، لم نجد له عزم يعني كما في الآية، نعم هذا صحيح. قال: هجر الأقارب والمعارف علّه يجد الغنى، وعلى الغناء يعان، ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، يعني كل ما يحاول أن يغير من نفسه يزداد حيرة وتوانيا، يعني كسل أو قعود أو ضعف. أكذا بهم من يستجير يهان. نشوف بقى جواب عمك الإمام ابن تيمية رحمه الله. شوفوا الجواب يا شباب، يعني يمكن أن يكون في صفحة واحدة، والله هذا الجواب هو مأخوذ من الوحي، وكل كلمة فيه تحتاج يعني دراسة، ولكن سأحاول أن يعني إيه أن أتحكم في نفسي حتى لا أتوسع التوسع الكبير، وإن كان كل كلمة في هذا الجواب تحتاج درسا كاملا بدون مبالغة والله يا شباب. قال: فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى. يا سلام، أول ما ينبغي أن يقوم به الدعاء أن يعلقوا قلوب الناس بربهم تبارك وتعالى، وليس بالأسباب، وليس بهم كدعاء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أول ما ينبغي أن يفعله الداعي أو العالم أو طالب العلم أو الوالد أو أي إنسان يصلح أو يقوم على الناس أو على تربيتهم، أن يربطهم وأن يعلق قلوبهم بربهم تبارك وتعالى. أول كلمة في الجواب الالتجاء إلى الله. يا سلام، أول هذا باب الخير. هذا شباب، هذا جليل جدا وعظيم. حتى الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنا جمعت هذه المعاني الجليلة ما هي الأوامر التي أمرها الله لنبيه أن يقولها للناس؟ من أعظم المعاني التي وجدتها أن الله أمر نبيه أن يبين للناس أنه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. خلاص يبين لهم أن بداية الخير من الله، هو فقط واسطة بينهم وبين الله في إبلاغ الرسالة والتعليم والبيان والنصيحة والإرشاد. فشوف هنا بيقول دواؤه الالتجاء إلى الله، هذا مفتاح الخير. ونلاحظ شباب أن كلمة الالتجاء هنا يعني أعظم من كلمة الدعاء في البداية. الالتجاء يعني كأنه بيقول لا ملجأ ولا منجا إلا بالرجوع إلى الله. يبقى الالتجاء هو يعني عارفين الملجأ شباب اللي هو الإنسان بيعتصم به ويرجع إليه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فأول شيء الالتجاء إلى الله، ومعنى الالتجاء شباب فيه معنى الذل، فيه معنى الخضوع، فيه معنى الضعف، الفقر، الحاجة، الخشوع، كل معنى فيه فقر الإنسان إلى الله والدلالة على ضعف الإنسان يدخل في معنى الالتجاء. يعني كأنك بتقول بالمعنى المصري: يا رب أنا ماليش غيرك، ليس لي إلا أنت. هنا يأتي الفرج، هنا يأتي الفرج، حالة الاضطرار يا شباب. الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء المضطر وإن كان كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر، وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذا هو الاضطرار. فالله سبحانه وتعالى يكشف الضر عمن اضطر إليه سبحانه وتعالى، وهو كريم لا يضيع من طلبه ولا من التجأ إليه تبارك وتعالى. قال دواؤه الالتجاء إلى الله، خلاص. طيب، ودوام التضرع إلى الله سبحانه. والله يا شباب اختيار كلمة التضرع بعد كلمة الالتجاء هذا من بديع ما قاله ابن تيمية. لماذا؟ خلينا نفهم ما معنى التضرع يا شباب. التضرع من الضرع، الضرع هو الـ بالنسبة للـ للحيوان الذي هو يعني هو كلمة التضرع الحيوان مشتق من الضرع، الضرع اللي هو ذوات الخف من الحيوان كالبقر بيكون عندهم الضرع اللي هو مثل الثدي عند المرأة، الضرع اللي هو المكان اللي فيه الحليب اللي فيه اللبن. فكلمة التضرع إن الصبي اللي هو أقصد الرضيع يلتقط الضرع فتراه يرتضع ويلح، يعني يحاول بكل قوة أن يجذب اللبن الذي لا يعيش بدونه. افهموا، أنا عايزك تتصور هذه الحالة شباب، تصور فكرة التضرع هذه من هذا المعنى. البقرة عندها الضرع اللي هو المكان اللي فيه الحليب اللي فيه اللبن، فيأتي الرضيع فيلتقم هذا الضرع ياخده في فمه، تمام، ويبدأ يتمسك به ويلح ويحاول بكل قوة ليجذب اللبن من الضرع. طيب هذا اللبن يمثل لهذا الرضيع ماذا؟ أولا الأم تمثل للرضيع إيه؟ كل شيء، تمثل له كل شيء. اثنين، هذا اللبن الذي يحاول أن يأخذه من الضرع يمثل للرضيع هذا الحياة، بدونه يموت، تمام؟ طيب، فأنا أريد منك أن تتصور هذه الحالة وتسمى بالتضرع. قس هذه الحالة على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في دعائه لله. يا سلام، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع غاية الذل والفقر والضعف والحاجة والخضوع والخشوع والتواضع، يعني كأنك تشبه حال هذا الرضيع الذي يتمسك بأمه ويتضرع بها ويريد أن يجذب الحليب بكل قوة، اللبن يعني بكل قوة، لأنه يرى أنه لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا بدون هذا اللبن. شوفوا يا شباب هذا الجمال في هذا المعنى، التضرع، الإلحاح، الفقر. وهذا بالتحديد يا شباب هو الذي ينبغي أن يقوم في قلبك في الدعاء، دعاء الفقير المحتاج وليس دعاء المستغني، دعاء من يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الفقر التام، الإلحاح. وهذا كذلك فيه معنى، يعني لو احنا حاولنا أن نقيس هذا على حال الطفل، أول شيء يا شباب الفقر التام، ملوش غيرها، ملوش غير أمه. الأمر الثاني شدة الحاجة، لأنه لن يعيش إلا بهذا اللبن. الأمر الثالث الإلحاح. الأمر الرابع السعي والاجتهاد، شوف هو بيحاول أنه يجذب، يعني ما بيستسلمش، والدوام. هل هو يمكن أن يأتي عليه وقت يستغني فيه عن ذلك؟ لا، طول ما هو رضيع يحتاج إلى هذا. يبقى أنت هنا تحتاج في دعائك إلى الله الفقر التام، الإلحاح، المداومة. شوفوا الثلاثة دول يا شباب، الفقر التام، اثنان الإلحاح، ثلاثة المداومة. شوف ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يصيب الإنسان بالابتلاء حتى يشعر بهذه المعاني وحتى يقوم بها. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهذا المعنى جليل جدا يا شباب. لذلك ذم الله نوعين من الناس. النوع الأول هو الذي إذا نزلت به المصائب والبأساء والضراء لم يتضرع، يعني هذا لا تنفعه حتى البأساء والضراء. لذلك ربنا قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ده إنسان ليس فيه نفع، ليس فيه أي نفع، لأن الله أصابه بالبأساء والضراء لعله يتضرع ولم يتضرع، فهذا إنسان لا خير فيه. طيب النوع الثاني بقى، حتى ربنا قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فكل من نزل به البأساء والضراء والمصائب ولم يتضرع ولم يتذلل إلى الله فهو إما كافر أو ضعيف الإيمان أو شديد الضعف في الإيمان. ليه يا شباب؟ لأن أساسا الله سبحانه وتعالى يصيب العبد بهذه المصائب ليرجع، ليشعر بفقره وضعفه وحاجته ويدعو ويتضرع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالذي أصابته هذه المصائب ولم يدعو ربه هذا قلبه قاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب هذا هو الصنف الأول الذي ذمه الله، هو الذي تنزل به المصائب ولا يدعو ولا يفتقر، واضح؟ طيب الصنف الثاني هو الذي يفتقر إلى الله عند الحاجة ثم يكفر به بعد انقضاء هذه الحاجة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها من كل منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء. فهذا المعنى شباب معنى مهم جدا، هو أن الإنسان سواء نزل به مصيبة أو لم تنزل به مصيبة يكون دائم التضرع، وعند المصيبة يكون أكثر تضرعا. طيب الذي تنزل به المصائب ولا يتضرع هذا قلبه قاسي، والذي يتضرع وقت المصيبة ثم بعد ذلك يكفر نعمة الله ولا يشكره كذلك هذا مذموم. طيب يا شباب خلينا نفهم معنى التضرع من دعاء يونس عليه السلام. والله يا شباب دعاء يونس عليه السلام هذا جملة واحدة، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معناه باختصار يقول يا رب ما أنا فيه من مصيبة وابتلاء وعقوبة هذا مني وليس منك، هو من نفسي فأنا الظالم، ومع ذلك لن ينجيني منه إلا أنت. هذا بالضبط حال التضرع. إن اعتراف العبد بأن ما به من مصيبة هو من نفسه هذه البداية، والأمر الثاني علمه بأنه لن يخرجه من تلك المصيبة ولن ينجيه منها إلا الله، فهذا هو الذي يجعله يفتقر ويحتاج ويتواضع ويستكين ويتضرع، واضح كده؟ إنما الإنسان المستكبر عنده غنى عن الله، مستغني عن الله، واضح يا شباب؟ فأرجو أن تتصور هذا المعنى وأنت تدعو الله تبارك وتعالى. تصور التضرع إن في مثلا رضيع بيتمسك بثدي أمه ويحاول أن يجذب اللبن بشدة، وهو يعلم أنه لا حياة له بدون هذا اللبن، فهو يفتقر وهو محتاج وهو يسعى ويجتهد ويداوم. فهذه المعاني يا شباب هي معنى التضرع، يعني ادعوا ربكم بذلة وخشوع وخضوع وفقر وحاجة. طيب، يبقى هذا المعنى الأول، الالتجاء، يعني أنك لا تلتجئ إلا إلى الله وحده تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يكون عنده مشكلة، عنده مصيبة، فيطرق كل الأبواب وينسى ربه، والأصح أنه يلتجئ إلى الله وحده، لأنه لن يملك أحد له أن يكشف ضره. واضح؟ الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر. فلذلك الالتجاء إلى الله شباب هو مبني على فكرة الإيمان بالرب، أن الله سبحانه وتعالى رب واحد هو الذي يملك الضر والنفع. فمن عرف أن ربه وحده هو الذي يملك أن يكشف ضره، فكيف يلتجئ إلى غيره؟ واضح كده؟ هذا معنى الالتجاء. والتضرع كذلك، التضرع فيه معنيان، مبدأه الرب ومنتهاه الإله. مبدأه الرب يعني علمك بأنه ربك، وعلمك بأنك ضعيف وفقير وذليل له ومحتاج له، لا غنى لك عنه، هذا هو الذي يورثك معنى التضرع عند الدعاء. طيب، النصيحة الثالثة من ابن تيمية قال: والدعاء بأن يتعلم، الآن هنا سيعلمه الدعاء، قال: والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة. يا سلام، هذه الوصية الثالثة وصية جميلة جدا وجامعة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يا شباب يدعو الله ولا يعرف كيف يدعوه. نعم، الإنسان يدعو بما يسر الله له، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقص علينا دعاء الأنبياء والصالحين في القرآن إلا لنقتدي به. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن من يدعو بهذه الأدعية ويكون على حال الأنبياء في دعائها، الأنبياء والصالحين، فإن الله ينجيه. قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأدعية لنتعلمها، لنقتدي بها، لندعوه بها، صح ولا لا؟ وكذلك أبو بكر الصديق الذي هو من العرب، من أكابر العرب، ويعرف كيف يدعو الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي. فالإنسان يحتاج أن يتعلم الأدعية، يجمع الأدعية في القرآن والسنة ويدعو بها. وإن شاء الله ربما بعد الدرس يعني أضع لكم الأدعية الموجودة في القرآن والسنة، أو يعني كثيرا منها، حتى يعني تكثروا الدعاء بها. قال: والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة. هذا مهم، الإنسان لا يعبد الله بما يشاء، وإنما يعبده بما شرع، والله سبحانه وتعالى شرع لنا الدعاء وعلمنا كيف ندعوه. طيب، يبقى ثالثا يتعلم الأدعية، جميل. طيب، متى يدعو؟ إحنا عرفنا الآن كيف يدعو. أول شيء عرفنا مفتاح النجاة وهو الالتجاء. الأمر الثاني عرفنا حال العبد وقت دعائه وهو التضرع. ثالثا عرفنا أنه يتعلم الأدعية، بقي أن نعرف متى يدعو، صح كده؟ قال: ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة، وهذا هو الإنسان العاقل، لكل وقت عمله. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين يدعون ربهم مثلا في أوقات السحر وفي السجود وفي كل حال، ولكن هناك أوقات هي أحرى للقبول والإجابة، تمام كده؟ طيب، مثلا في آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك في السجود، وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال: مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجود وفي أدبار الصلوات، تمام كده شباب؟ في أوقات الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما من داع يدعوه إلا ويستجيب له. قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فهذا وقت عظيم يا شباب. وأنا أحب منك وأشدد عليك في هذا الأمر، لا تجعل يعني يوم يفوتك، لا تجعل يوما يفوتك دون أن تقوم لله سبحانه وتعالى شيئا من الليل، وأفضل شيء قبيل الفجر. هذا أعظم وقت يا شباب، هذا وقت الدعاء والسؤال والاستغفار، وقت الشكوى لله سبحانه وتعالى، فلا تضع هذا الوقت. وكذلك أوقات الأذان والإقامة، ويعني بين الأذان والإقامة، وكذلك في السجود وفي أدبار الصلوات. طيب، قال: ويضم إلى ذلك. إحنا الآن انتهينا شباب من إيه؟ من 4 أمور: المفتاح والالتجاء إلى الله، ثانيا التضرع، وتكلمنا عن معناه الذل والفقر والحاجة والسكينة والتواضع والخضوع والخشوع، ثالثا الدعاء، أن تتعلم الأدعية، رابعا أن تختار الأوقات التي هي أحرى بالقبول، خامسا ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. جواب مأخوذ من القرآن، من سورة هود. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالجواب مأخوذ من هذه الآيات الكريمة. قال: ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه. فرقنا شباب بين الاستغفار والتوبة: الاستغفار هو طلب المغفرة، كما أن الاستعانة هي طلب العون. فالاستغفار معناه أنك تطلب أن يغفر الله لك الذنب المعين، أما التوبة ففيها أعلى من ذلك، أنك تريد أن تتوب منه، تعزم على ألا تعود إليه، وتتخذ الأسباب التي تبعدك عنه. فالتوبة أعلى من الاستغفار، وإن كان الإنسان قبل أن يتوب يحتاج أن يستغفر، فبينهما تكامل، ولكن الاستغفار إنما يكمل ويتم بالتوبة. فابن تيمية بيقول: فعاقبة هذا الاستغفار، وهذا شباب هذه العاقبة لو الإنسان استحضرها سيعرف كيف يستغفر، لأن بعض الناس ربما يجد الاستغفار على لسانه ولا يدري ما معناه. لا، الاستغفار يا شباب هو أن يعلم الإنسان أنه أذنب، وأن يعلم قدر هذا الذنب، وأن يستعظمه، وأن يخشى عقوبته، وأن يطلب مغفرته وإزالة أثره. كل هذه المعاني، مش مجرد كلمة استغفر الله وخلاص. فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه، إلا هيحصل يا شباب متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لابد أن الله سبحانه، وهذا شباب من الأدلة على المسألة الكبيرة، وهي أن الطاعة تهدي إلى الطاعة. لماذا؟ لأن هذا الرجل استغفر وتاب، فالله سبحانه وتعالى يعني أعطاه متعه متاعا حسنا، يعني هداه إلى خير. قال: وليتخذ وردا من الأذكار. هذا رقم كام شباب؟ هذا رقم 6. هذه النصيحة 6. الأولى الالتجاء، الثانية التضرع، الثالثة الدعاء، الرابعة توخي الأوقات، يعني الدعاء في مظن الإجابة، خامسا الاستغفار مع التوبة، سادسا ورد الأذكار. الأذكار شباب، ذكر الله سبحانه وتعالى شباب هو الحياة، وذكر الله هو تذكر الله. طول ما أنت بتذكر الله يبقى أنت متذكر الله سبحانه وتعالى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فتذكر الله يا شباب معين على الطاعة وصارف عن المعصية. فهو بيقول هنا: وليتخذ وردا من الأذكار. ورد يعني معناها أنه يواظب عليه، وليس يعني بين وقت وآخر، لا، هذا الورد الله سبحانه وتعالى يحفظك به. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، يعني الأذكار اللي هي المؤقتة، أو الأذكار اللي هي يعني كل وقت له ذكره الخاص. والله يا شباب هذه الأذكار إذا تفكر الإنسان فيها، يعني الإنسان مثلا إذا استيقظ من نومه فقال الذكر الذي أحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا مثلا، أو مثلا أصبح فقال أصبحنا وأصبح الملك لله. إذا علم الإنسان أن الملك لله سيحمد ربه، لأن الملك إذا كان بأيدينا نحن يعني هلكنا، وإذا كان الملك بأيدي أحد من البشر هلكنا. واضح؟ فلذلك أنت تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخر الأذكار. فشباب الأذكار ليس المراد منها هنا فقط أن تجري على لسانك، وإن كان في ذلك خير، ولكن المراد أن تفهم معاني الأذكار وأن تعمل بها. يعني أنت مثلا حينما تقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لابد أن تفهم هذا المعنى. سبحان الله فيها تعظيم الله، وفيها نفي النقص عن الله، وبحمده إثبات كل كمال لله. يبقى كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، حينما تقول مثلا لا إله إلا الله تعرف معناها لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. طيب الله أكبر، تتذكر أن الله أكبر من كل شيء. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يقوى الإنسان على شيء إلا بالله، ولا يتحول من حال إلى حال إلا بالله، وهكذا شباب. وإن شاء الله سيأتي معنا من ضمن هذه السلسلة كتاب الكلم الطيب، ونتكلم فيها عن الأذكار إن شاء الله ومعاني هذه الأذكار. قال وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم. هنا انتهينا من النصيحة السادسة، أكررها مرة أخرى. النصيحة الأولى في من غلبت عليه شهوته وهواه وكثرت معاصيه وشعر بالكسل عن الطاعات والإسراع في هواه، أولا الالتجاء إلى الله، ثانيا التضرع إلى الله سبحانه، ثالثا الدعاء، رابعا أن يختار الأوقات، خامسا الاستغفار مع التوبة، سادسا ورد الأذكار يعني المؤقتة والذكر، ذكر الله بشكل عام، السابعة وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. هذه هي السابعة، نركز شباب في هذه السابعة. الحق والخير لا يكتملان إلا بالصبر. إنسان يريد أن يكون عالما بالقرآن، يريد أن يكون طالب علم، يريد أن ينقص وزنه، يريد أن يربي أبنائه، يريد أن يغير من نفسه، يريد أن يفعل أي خير، هذه الإرادة وحدها لا تنفع. لذلك ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي إنسان يريد شيئا ولا يصبر لن يتم له هذا الشيء. لذلك ربنا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم إلى آخر الآيات. فلا يمكن أن يقوى الإنسان على شيء إلا بالصبر. ولكن هذا الصبر يا شباب، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك عبدا يصبر، يعني يصبر نفسه، إلا ويصبره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. حد بيقول ممكن حد يضع الصفحة التي نشرح منها، يا ريت يا شباب بعض الطلاب يضعوا الصفحة التي نشرح منها، هي في المجلد السابع صفحة 446، المجلد السابع من جامع المسائل، موجود يا شباب. يعني لو أحد يمكن، أنا وضعت فقط رأس السؤال، لأن طبعا الصورة لا يمكن أن يوضع فيها كل السؤال. فأظن أن هو كان، لا لو أنا خرجت من الصفحة مش عارف أرجع لها مرة أخرى. طيب، فقال رحمه الله وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. يعني يا شباب، الآن ابن تيمية يكلم رجلا يريد أن يغير نفسه للأفضل، يريد أن يغير نفسه للأفضل. ثانية واحدة شباب، هأضع لكم، هنشوف كيف نضع هذه الصفحة. أنا أبحث لكم الآن على هذا الجواب إن شاء الله. نعم يا شباب وجدته. شباب تجدون هذا الجواب موجود على صفحة تراث الأئمة المحققين الآن إن شاء الله أضعه لكم بإذن الله، أو بعض الطلاب يضعوه إن شاء الله. تمام يا شباب، وضع الآن اللي هو فتوى عظيمة في الداء والدواء، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، تجدونه الآن يا شباب. نبدأ إذا يا شباب. وصلنا إلى الكلام عن الصبر. الإمام ابن تيمية رحمه الله بعدما بين الالتجاء إلى الله والتضرع والدعاء واختيار الأوقات والاستغفار مع التوبة والورد، بين رحمه الله أن كل من قصد أن يغير نفسه وكل من أراد أن ينهض فلا بد أن تعرض له صوارف وموانع. الموانع والصوارف، الموانع هي الحواجز، والصوارف هي الأشياء التي تصرفك عما تطلب، واضح؟ ففي بينهما فرق، وإن كان يعني كلاهما يمنعك عن الاستمرار فيما تطلب، وهذا شباب معروف. فالإنسان الذي يريد أن يغير نفسه لماذا يحتاج إلى الصبر؟ لأن هواه أو شهوته تغلب عليه أو تنازعه، فهو يحتاج هنا أن يصبر على هذه الموانع والصوارف التي تعرض له. وكلمة تعرض له يبين أن الإنسان ربما يبقى مدة على الخير ثم يعرض له، مثلا ربما تعرض له مصيبة فتجعله يقنط ويجزع فيترك العمل الصالح، وربما يعرض له أمر مفرح وأيضا يصرفه. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن هو الذي لا تغيره المصيبة وتصرفه عن الطاعة، ولا كذلك تشغله الفرحة أو النعمة عن العمل بالطاعة، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. واضح يا شباب؟ فيبقى إذا لا يعني ابن تيمية من تمام يعني وصفه لهذا الدواء بين له أنه مع وجود هذا الدواء لابد أن يكتسح الإنسان العقبات والصوارف والموانع التي ستعرض له، لأنها حتما ستعرض له. هذا شباب ليس فيه جدال، أي إنسان يريد أن يغير نفسه لأنه يقاوم هوى نفسه، يقاوم شهوته، فهذه المقاومة تحتاج صبرا وتحتاج استعانة بالله، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. قلنا أن الموانع هي يعني هذه الموانع ربما تكون في نفسك، منها مثلا الكسل، منها مثلا هوى النفس، منها مثلا صعوبة الطاعة عليك، فهذه موانع. طب الصوارف هي الحوادث التي تنزل بك فتشغلك. إنسان مثلا كان يقرأ وردا من القرآن فاستمع إلى خبر أغضبه فترك ورد القرآن فصرفه هذا الخبر عن العمل الصالح، فهذه هي الصوارف. طيب الذي قام بهذه الأسباب يا شباب، نركز بقى كده، إنسان قام بهذه الأسباب، التجأ إلى الله وتضرع إليه بكل معنى في اللجوء والتضرع والدعاء وتوخي الأوقات أو مظان الدعاء، وكذلك الاستغفار مع التوبة والأذكار والصبر. الصبر هذا فيه شقان: السعي في العمل الصالح، يعني إن هو مش هو جالس كده هيأتيه التوفيق من الله، لابد أن يسعى ولابد أن يجتهد، نعم لابد أن يتحرك. طيب وهو يتحرك سيعرض له موانع وصوارف يقاوم هذه الموانع. الذي قام بهذه الأمور السبعة شباب، قال ابن تيمية: فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. هذا شباب وعد الله، وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إن الصدق يهدي إلى البر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا يمكن يا شباب أن يتخذ الإنسان هذه الأسباب ويضله الله أو يتركه الله أو يكله إلى نفسه، هذا لا يمكن، هذا لا يكون، بل إن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بغير سعي، فكيف بالسعي؟ كيف بالسعي؟ كيف بإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فكيف بمن سعى واجتهد وتعب؟ أيمكن أن يضيعه الله؟ لا يمكن أن يضيعه الله، لا يمكن. قال: فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. يعني إيه؟ يعني أن يوفقه، أن يربط على قلبه، أن يثبته، أن يزين الإيمان في قلبه، أن يسعده بالطاعة، أن يصبره على ما يلاقي من الفتن والبلايا، أن يجعله يبلي بلاء حسنا في كل محنة أو مصيبة، أن يفتح عليه أبواب الإيمان والرجاء والتضرع والدعاء، وهكذا شباب. فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه، بروح منه، بتأييد، بنصر، بفرج. الروح هنا بمعنى الفرج. لا ييأس من روح الله، يعني لا ييأس من تفريج الله، من فرجه، إلا القوم الكافرون. وبالمناسبة الكافر لا ييأس من الله إلا في الآخرة، أنه لا يدخل الجنة. وأما في الدنيا فالكافر لا ييأس من روح الله بل يدعوه، وكثير من الكفار يدعون الله ويستجيب لهم. فهو قال: فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وهذا شباب بمعنى الربط، أنه يثبت الإيمان في قلبه. فيعني هو بيقول إن من قام بهذه الأسباب فإن الله لابد أن يعينه ولابد أن يؤيده وأن يسدده وأن يكتب الإيمان في قلبه. هنا بقى سيأتيه بقى أيضا وصية أخرى، وهي الوصية الثامنة: وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره. لأن الرجل الذي يكلمه طبعا يصلي، ولكن بتيمية أراد منه أن يصلي صلاة كاملة فيها خشوع واستحضار للمعاني ولعظمة الله ولكبرياء الله وكل هذه المعاني في الصلاة، ليست مجرد صلاة. قال: فإنها عمود الدين. وهذا شباب فيه معنى الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. قال: وليحرص على إكمال الفرائض. يبقى الإكمال طبعا مش الصلاة هنا نموذج أو مثال، وإلا فكل الفرائض حقوق الخلق وحقوق الرب تبارك وتعالى وحقوق الخلق. قال: وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، يعني بقلبه وبجوارحه، فإنها عمود الدين. هنا بقى آخر وصية بقى شباب، وهذه الوصية والله يعني منذ قرأت هذه الوصية من زمان، وهذه الوصية ولله الحمد يعني أكرمني الله بها: ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمة هجيراه يعني تكون الكلمة التي تجري على لسانك هذه الكلمة. والله يا شباب هذه الكلمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة شباب يحتاجها الإنسان من أصغر تفصيلة في حياته إلى أعظم مصيبة في حياته وأعظم شيء يسعى له. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يتحول الإنسان من حال إلى حال إلا بالله، ولا يقوى على شيء إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الذي يملك ذلك لك هو ربك تبارك وتعالى وحده. ولتكن هجيراه يعني يكثر منها، يقولها كثيرا. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيه معنى العظمة، لأن الإنسان الذي يعلم أن ربه لا حول ولا قوة إلا به لا شك أنه يستحضر معاني العظمة ومعاني العلو، وهذا يبين مناسبة أسماء الله للدعاء. قال: فإنه بها، يعني بلا حول ولا قوة إلا بالله، يحمل الأثقال. وينفع تقول يحمل الأثقال، ينفع. فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الدرجات. كلمة بها يا شباب ليس المراد بمجرد قولها، وإنما المراد بمعناها، يعني أن من قواه الله فمن يضعفه وما يضعفه، ومن هداه الله فمن يضله، ومن أضله الله فمن يهديه. فقوله لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لما قال فإنه بها يحمل الأثقال أو يحمل الأثقال، يعني أنه يعان بها على ما يطلب من المعالي والأعمال مهما عظمت، ويكابد الأهوال، أنك تصبر بها في المصائب والشدائد والمحن والفتن بها بمعناها بالافتقار إلى الله. قال وينال رفيع الأحوال، لأن الإنسان لا يتحول من حال إلى حال إلا بفضل الله وإلا بقوته وعونه ونصره تبارك وتعالى. والله يا شباب لو بقيت أتكلم عن هذه الرسالة وما بها من المعاني فأنا أحتاج يعني على الأقل 10 ساعات، كل لفظة في هذا الجواب والله يحتاج أن يقف الإنسان معه وقف من أول ما قال الالتجاء إلى الله. والله هذه الكلمة لو لم يكن في الجواب إلا هي لكفت. وهذا الجواب شباب لا يأتي بالعلم فقط، هذا الجواب شباب هو توفيق من الله لعبده. يعني ابن تيمية شباب والله يعني الذي يظن أن أئمة الإسلام بلغوا ما بلغوا وكتبوا ما كتبوا وصنفوا ما صنفوا وقاموا هذا المقام بمجرد المعرفة، إنسان لا يعرف أئمة الإسلام. يا شباب التقوى والإيمان والعمل الصالح هو أساس انتفاع هؤلاء بالعلم. كيف يجري الله هذا الكلام على لسان هذا الرجل أنه وفق للإجابة؟ كم من شخص الآن لما تسأله تقول له أنا عندي مثلا مشكلة في كذا وكذا، يقعد يذكر لك الأسباب زي بتوع التنمية البشرية اليومين دول، لا يذكر لك الله أبدا. بينما أهل الحق الأنبياء ومن تبعهم أول ما يذكرونه الله تبارك وتعالى. لذلك لما عملنا سلسلة مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حديث بدأت به هو هذا الحديث، هو هذا المعنى اللي هو اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. هذا هو مفتاح النجاح، هو مفتاح أي شيء في الخير. تمام يا شباب؟ طيب، قال وينال بها رفيع الدرجات. لماذا؟ لأن من يطلب معالي الأمور، أقصد وينال بها رفيع الأحوال، كل من يطلب أن يتغير حاله للأفضل، كل من يطلب معالي الأمور، كل من يريد الخير، فإنه لابد أن يسعى إلى أن يعلم هذه المعاني وأن يفتقر إلى الله وأن يدعوها. قال ولا يسأم من الدعاء والطلب. ليه؟ لأن ابن تيمية لما ذكر هذا الدواء ربما يقول السائل أنا دعوت الله يعني منذ أسبوع ولم يتغير حالي. تمام؟ قال ابن تيمية ولا يسأم من الدعاء، السأم اللي هو الملل يعني، والإنسان يقنط أو يكون سريع الملل، لا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل. يعني وهذا حديث، كل هذا مأخوذ من الأحاديث، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وشباب أنا قلت لكم إن الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ولكن ينقسمون إلى صابر وسريع الملل. الإنسان اللي بيصبر هو الذي ينال، وما يلقاه إلا الذين صبروا، واصبر وما صبرك إلا بالله. قال ابن تيمية رحمه الله وليعلم أن النصر مع الصبر، يعني لا بد أن يكون مع الصبر نصر، هذا وعد الله تبارك وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. قال وأن الفرج مع الكرب، الله سبحانه وتعالى يفرج كرب العبد إذا دعاه وإذا استعان به، وأن مع العسر يسرا. يعني كان ابن تيمية يقول له حالك هذه سيغيرها الله بشرط أن تقبل على الله وأن تدعوه وأن تلجأ إليه وأن تتضرع إليه وأن تذكره وأن تسعى وأن تتحرك. لازم تتحرك. يعني أنا كنت قبل يومين أول أمس مع شباب في معهد الآفاق، وكنت أعطيهم درسا، والله كان درسا جميلا، لكن التسجيل كان فيه بعض القطع بسبب ضعف الإنترنت، أو إن الأخ اللي بعت لي الفيديو كان النت عنده ضعيف، لأن النت كان عندي قوي. فالدرس والله كان درسا جميلا جدا، كان في تفسير قول الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لم أشرح قصة أهل الكهف، ولكن أصحاب الكهف، ولكن قصدت بيان معنى أنهم بادروا. يعني ربنا جعل مفتاح القصة إنهم فتية آمنوا، أخذوا بالسبب فترتب كل ذلك. وهذا ما ذكره الله كثيرا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. فلا يمكن يا شباب أن يأخذ الإنسان بهذه الوصية الجليلة إلا ويكون ربه معه يؤيده وينصره ويقويه ويعينه. ويصبره ويزين الإيمان في قلبه ويجمل حياته. ومعنى قول الله شباب الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليس معناه أن الإنسان لا لا لا لا يبتلى أو أنه لا يمرض أو كذا، لا، ولكن ينزل مع البلاء لطف الله ويثبته الله ويصبره. يا شباب، تفريج الله للكربات لا ينحصر في إزالة الكربة، لا، بالعكس، ربما يكون من تفريج الله للكربة أن تبقى الكربة بك ليفتح لك بابا إليه في الدعاء والتضرع والشعور بالحاجة والفقر، فتبقى تدعوه. لماذا؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بذنب العبد، والعبد إنما تصيبه المصيبة بذنبه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يصيب العبد بها ليتوب وليرجع وليفتح له بابا من الرجاء والعمل والإيمان والطاعة. فلذلك شباب، يعني شوف ابن تيمية ختم الرسالة قال: ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، يعني عظائم الأمور ومعالي الأمور، نبي فمن دونه، يعني الأنبياء فمن دونهم، إلا بالصبر. شوف الشباب، الحق لا يكتمل إلا بالصبر. ما الذي بدأ به ابن تيمية الكلام؟ الالتجاء. وما الذي ختم به؟ الصبر. وبهما الخير كله، الالتجاء إلى الله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على قدره. قال: والحمد لله رب العالمين. رسالة شباب تقريبا من صفحة واحدة اجتمع فيها جوامع دواء من غلبت عليه شهوته، من ضعف على العمل الصالح، من كسل عن الطاعات، من له مطالب يريد أن يسعى فيها ويشعر أنه يكسل عنها. كل من كان له حاجة في دين أو دنيا فإن هذه النصيحة من خير ما يحتاج إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يصبرنا وأن يعيننا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وزدنا علما وفقهنا في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خيرا شباب، وأحسن الله إليكم، وأرجو أن تكتبوا هذه الوصية وهذه حتى تجعلوها وصية لأبنائكم يا شباب. هذا الكلام اجعلوه وصية لأبنائكم، كما جمع يعقوب عليه السلام أبناءه، لأن يعقوب عليه السلام كان يعيش في مصر في آخر عهده عليه السلام، وكان في أهل مصر يعبدون الأصنام، فخشي على أبنائه فجمعهم قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك. هذا خير ما يورثه الإنسان أبناءه. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.